قصيدة بعنوان جرس، يحط ايده على الجرس يفتح ابوها يبصله ويسيب له خرم للدخول. ابوها حاجة مدورة وليها كرش وريحته فول، وجيش عيال تستقبله اديني قرش. واشمعنى اخويا اديته قرش؟ والام جتة مفلطحة تضحك في وشه ومصلحة، اهلا يا بيه. والبنت آية في الجمال معرفش ليه، سلفين هيظهر من الجيران وعلى الحيطان صورة لناس ايام زمان. الام حلوة وهي بنت والاب سن، اتخيل البنت الجميلة وهي ام، صابوا الخلص مرجعش تاني عندهم ولا حط ايده على الجرس. لا انت لازم تقفل عبال ما انا لا ما عملتك هنقطع بس قول القصيده بعنوان كذا. طبعا القصيده طويله شويه. قصيده بعنوان صعب جدا. قال لي عاوز حاجه يابا، قلت له شكرا يا بيه، بس تسأل عن جوز اختك شوفه غايب عني ليه. واتكسفت ساعتها اقول له ابقى سيب لي كام جنيه، اصل واحد من معارفي كان طلب لي مره قهوه ومره ثانيه جاب لي شاي، واما قابله مش هينفع التحيه ما ردهاش، وانت عارف طبع ابوك رغم انه على المعاش لسه انزوح زي عادته. صعب جدا ان تبقى كبير ولكن مش كبير، لما واحد يقصدك طالب مساعدة وانت عاجز على المساعدة، لما تبقى جزء من الزمن اللي فات ضيف على الدنيا بيشرب قهوته ويروح يروح والكهوف الذكريات، ولا لما يسألك طفلك حفيدك يعني ايه دار للرعاية والجواب يصعب عليك وانت بتداري دموعك عن عينيك. وصعب جدا لما اشوف الآلسات الفاتنات واعمل اني مش شايفه، صعب ما بعتش التحية، ولما واحدة تكون شقية مستحيل القلب يعقل. واللي يخجل واحدة في الأتوبيس الزحام سابت الكرسي بتاعها بعد ما قالت وش يا حرام يلا اتفضل يا جدو. صعب جدا ان انا اصبحت جدو، نفسي لو كانت جميع الفاتنات جوه كاس واشربوا حتى السمالة شفطة شفطة ونقطة نقطة. صعب جدا ان اشوف الناس بترسمني في خيالها شخص خارج على الزمن، شخص محتاج للكفن، ورغم ان العمر قرب منتهى واللي باقي سطر واحد في الحياة لسه ببحث عن محبة في شروق الشمس والليل اللي روح يستخبى، وفي نسيم ساعة العصاري جوه ضحكة بنت شابة، وببراءة طفل بيكسر في لعبة، وفرح ام بتولد رغم ان الحالة صعبة، وفي طموح علماء بتبحث عن حقيقة، وفروب حشرة بتبحث عن نجاة، وفرجوع عبد عاصي للصلاة. كل ده وازاي أتوب عن فرح بيوج روحي ويطاردني للسجود، صعب جدا امتناعي أترمي في حضن الوجود، صعب جداً.